بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله على آله صحبه ومن والاه أما بعد ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى عن سهل في كتاب الجهاد الحديث الثاني، وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما فيها. نعم، ذكر أبو محمد المقدسي عليه رحمة الله حديثا يتعلق بفضائل الجهاد في سبيل الله، حديثا يتعلق بفضائل الجهاد في سبيل الله، وهو حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله. الرباط المقصود به المراقبة، مراقبة العدو في الثقور، مراقبة العدو في الثقور أي بمعنى في الحدود، مراقبة العدو أو الأعداء في الثقور. المقصود به المقصود بالرباط مراقبة الأعداء في الثقور المقابلة أو الملاصقة لبلاد أهل الإسلام، المسمى عندنا الآن بالحدود، المسمى عندنا الآن بالحدود. فهذه هي الثقور التي يخاف دخول الكفار منها على أهل الإسلام. فقال رباط، فالمقصود بالرباط هو هذا، المقصود بالرباط هو هذا. وأصل رباط هو رباط ماذا؟ الخيل، لأن الثقور والحدود تربط فيها الخيول، سواء كان من يعني ماذا من المسلم أو من المعادي للمسلم، سواء كان من المسلم أو من المعادي ماذا للمسلم. فأصلها من هذا المعنى، الرباط أصله من هذا ماذا المعنى، وهو ربط الخيول، أو كذلك يعني ماذا الفرس، ربط الخيل أو الفرس، سواء كان من أهل الإسلام أو من الأعداء المقابلين لأهل الإسلام، حتى يكون مهيئا جاهزا، حتى يكون مهيئا جاهزا. فسمي المقام بالثقور، يعني من أقام ذا بالثقور يسمى مرابطا، من أقام بالثقور يسمى مرابطا، يعني أصبحت على هذا المعنى. وإن لم يكن عنده ماذا خيل، وإن لم يكن عنده خيل ماذا مربوطة، فلو أقام بنفسه من دون خيل يسمى مرابطا، يسمى ماذا مرابطا. وقديما كانوا يربطون هذه ماذا الخيول استعدادا للهجمة، استعدادا ماذا للهجمة، هؤلاء من جانب وهؤلاء من جانب، ربط خيله بمعنى هيئة وأعد. فسمي المقام بالثقور، أي إقامة الإنسان في ثقور أهل الإسلام وفي الحدود سمي رباطا من هذا المعنى، سمي رباطا من هذا المعنى. وإلا فإن الإنسان قد لا يربط خيلا وقد لا يكون معه خيل، وإنما يقيم على رجليه وعلى قدميه، يقيم على رجليه وعلى قدميه. فقال رباط يوم في سبيل الله، الأصل في هذه الكلمة وهي سبيل الله، أصبحت علما على الجهاد لإعلاء كلمة الله. إذا أطلقت هذه الكلمة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت علما على الجهاد لإعلاء كلمة الله، هذا هو الأصل في لفظة في سبيل الله. وإلا فسبيل الله قد تستعمل في كل عمل خير يبتغى به وجه الله، كل عمل خير يبتغى به ماذا يسمى سبيل، يسمى ماذا سبيل الله، يسمى ماذا سبيل الله. ولكنه غلب في الكتاب والسنة في إطلاقه على الجهاد لإعلاء كلمة الله، لإعلاء كلمة الله. ولهذه الأصناف الذين توزع عليهم ماذا؟ الزكاة، منهم من هؤلاء الأصناف في سبيل الله. ما المقصود في سبيل الله؟ المجاهدون المقصود، مع أن كلمة ماذا في سبيل الله تطلق على كل عمل لله عز وجل، على كل عمل يبتغي به الإنسان وجه الله يسمى هذا في سبيل الله، يسمى هذا في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله، رباط يوم في سبيل الله. وهل يتقيد هذا باليوم أو أن الفضل يشمل ولو رابط الإنسان ساعة واحدة؟ الراجح أنه عام، الراجح أنه ماذا؟ عام. رباط يوم في سبيل الله، سواء كان يوما مع ليله أو يوما من دون الليل أو من الليل، أو كان ساعة، أو كان ساعة، فإن هذا يسمى مرابطا، فإن هذا يسمى ماذا؟ مرابطا. ولهذا سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله عن الرباط، قال: ولو كان ساعة، ولو كان ساعة. فقال: رباط يوم في سبيل الله، رباط يوم في سبيل الله. طيب، من ذهب مع أهله، من ذهب ماذا؟ مع أهله، فسكن في الثقور لأجل هذا القصد، هل يناله هذا الأجر؟ قال العلماء: نعم، إذا ذهب الإنسان فسكن مع أهله، قد يكون معه أهله، زوجته، مع أولاده، لكن سكن في الثقور بهذه النية، سكنوا في الثقور بهذه النية، هو ساكن محادد لحدود ماذا؟ الكفار، وعلى حدود أهل الإسلام، وقد قصد أنه يرابط، وقد قصد أنه ماذا؟ يرابط. فهل يناله الأجر؟ نقول نعم، حديث عام، الحديث ماذا؟ عام، الحديث يبقى على ماذا؟ على عمومه، يبقى على عمومه، ما دام أنه قصد البقاء ماذا؟ في ثقور أهل الإسلام لصد الأعداء، فيناله هذا الأجر. فقال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، خير من الدنيا وما عليها. الدنيا وما عليها فيما يتعلق بالشهوات والملذات، ما تخرج إلا إما شهوة وإما ملذة، إما شهوة وإما ملذة في هذه ماذا؟ الدنيا. فنعيم الدنيا من أوله إلى آخره في كل ملذاته وفي كل شهواته لا يعادل شيئا فيما يتعلق بما أعده الله سبحانه وتعالى ماذا؟ للمرابطين في سبيله، بل لا مقارنة. فإن ملذات الدنيا وشهوات الدنيا زائلة، وما يتعلق بملذات الآخرة فهي ماذا؟ باقية دائمة. فلهذا قال: خير من الدنيا، خير من الدنيا وما عليها، خير من الدنيا وما عليها. هذا من أجل الرباط، رباط يوم فقط، رباط يوم، خير من الدنيا وما عليها. إذا كان يرابط لأجل الدفاع عن أهل الإسلام وعن أراضي أهل الإسلام، عن أموالهم وعن أعراضهم إلى آخره، فإنه يناله هذا الأجر، فإنه يناله هذا الأجر العظيم. خير له من الدنيا وما فيها. ما هو الخير؟ أي الذي سيحصله في الجنة، سيحصله ماذا؟ في الجنة. فهذا خير له من الدنيا وما عليها. قال: وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها. موضع الصوت، وموضع ماذا؟ الصوت شيء يسير، قدر يسير، الصوت العصا الصغيرة، العصا الصغيرة الذي يضرب بها الإنسان فرسه أو حماره، صوت، أو يضرب بها ولده تأديبا، هذه تسمى ماذا؟ صوتا. موضع هذا الصوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، أي بمعنى هذا المكان القليل خير من الدنيا وما فيها. فكيف لو كان للإنسان أوسع من هذا؟ لا شك أن هذا أعظم، لا شك أن هذا ماذا؟ أعظم. مجرد وضع الصوت في الجنة، هذا الموضع هو خير من الدنيا وما عليها. قال: خير من الدنيا، قال: خير من الدنيا وما عليها. قال: والروحة يروحها العبد في سبيل الله. والرواح قد يطلق على المعنى العام، أنه يشمل من أول النهار إلى آخره، يسمى ماذا؟ رواحا، يسمى ماذا؟ رواحا. والروحة هذه ماذا؟ مرة من الرواح، مرة ماذا؟ من الرواح. ولكن ما دام أن الروحة الآن مقابلة بالغدوة، فإنها تعتبر ماذا؟ الذهاب من أول النهار، يعني ماذا؟ نعم، الذهاب من آخر النهار أي من بعد الزوال إلى الغروب، هذه تسمى روحة، هذه تسمى روحة لأنها مقابلة ماذا به؟ الغدوة ماذا؟ في سبيل الله. الغدوة في سبيل الله ذكر الغدوة ماذا؟ وذكر الروحة، فإذا تقابل دل على معنيين، معنى الروحة وهو الذهاب بعد الزوال إلى الغروب، كل هذا الوقت الذي يذهب فيه الإنسان من بعد الزوال إلى الغروب في أي وقت من هذه من هذا ماذا الزمن يسمى رواحا، يسمى ماذا رواحا. والغدوة المقابلة لها وهي الذهاب من أول النهار إلى الزوال في أي وقت، هذا الزمن كله يسمى ماذا غدوة. لكن إذا أطلقت ماذا الغدوة أو أطلقت ماذا الروحة، ماذا يقصد بها؟ المشي، المقصود بها ماذا؟ المشي في النهار كله، المشي في النهار ماذا كله في أي ساعة من الساعات يعتبر ماذا روحة ويعتبر ماذا غدوة. وهي وهذه تكون من الألفاظ الذي إذا اجتمعت يعني ماذا اختلفت، وإذا افترقت اجتمعت، كالمسكين والفقير، كالمسكين ماذا والفقير. فإذا قيل روحة ولم تذكر ماذا ما يقابلها فتشمل يعني المشي من أول النهار إلى آخر في أي ساعة من ساعاته يسمى روحة. وهكذا إذا أطلقت ماذا الغدوة فتشمل هذا المعنى، فإذا اجتمعت اختلف المعنى، هذه في أول النهار وهي الغدوة، والرواح هو في آخر ماذا النهار أي بعد الزوال، فهي كالفقير والمسكين، كالفقير ماذا والمسكين، وكالبر والتقوى، وآخر الألفاظ الذي ذكرنا في مثل هذا المقام. قال والروحة يروحها العبد في سبيل الله، يروحها العبد ماذا في سبيل الله. أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها، خير من الدنيا وما عليها، مجرد يذهب الإنسان يعني صباحا أو مساء لأجل الجهاد في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، خير من الدنيا وما عليها. وثواب يعني ماذا؟ ثواب المرابط في الثقور، ثواب المرابط ماذا في الثقور، ثوابه ماذا عظيم. لهذا جاءت الأحاديث في شأنه أن هذا الإنسان كل إنسان يختم على عمله إلا المرابط، يعني بمجرد موتي ختم على عمله، ما يلحق ماذا عمل، لا يلحق ماذا عمل إلا المرابط، لا يختم على عمله، أي الأعمال الذي كان يعملها ماذا في حال رباطه تجري عليه بعد موته، تجري عليه، يجري عليه ثوابها بعد موته، وكأنه ما زال مرابطا، كأنه ما زال مرابطا. فكل إنسان يختم على عمله، مات من هنا انتهت الأعمال، انقطع عمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا من ثلاث، لكن المرابط يبقى يجري عليه عمله، ويجري عليه ماذا رزقه، يجري عليه ماذا رزقه، بمعنى أنه يرزق كما يرزق الشهداء كما جاءت بذلك الأخبار، يأكل من ثمار الجنة، تكون أرواحهم في طير خضر ماذا معلقة في الجنة تغدو وهكذا تمرح ماذا في الجنة، بمعنى أنها ترزق رزقا ماذا حقيقيا، ترزق رزقا ماذا حقيقيا، ترزق رزقا ماذا حقيقيا. فهذا من فضائل ماذا الرباط، ومن فضائله أنه يأمن الفتان. ما معنى الفتان؟ لا يسأل في قبره عن ربه وعن دينه وعن نبيه عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الجزاء من جنس العمل، لما أمن المسلمين فجلس في الثقور، لما يجلس الإنسان في الثقور مرابطا لأجل صد الكافرين والدفاع عن شوكة أهل الإسلام عن دينهم وعن أعراضهم وعن ديارهم، لا شك أنه قد أمنهم وهو خائف، أمنهم مع الخوف، يحصل له خوف في الثقور، فأمن المسلمين، فأمن المسلمين لأن عندهم ماذا من يحميهم في الثقور، فأمنه الله عز وجل في هذا المقام، أمنه الله عز وجل في هذا المقام، بل في باقي المقامات، في كل المقامات يأمن، يوم القيامة، يوم الجمع، إلى آخر المقامات الذي يحصل فيها الخوف، الجزاء من جنس العمل. كما أمن المسلمين أمنه الله عز وجل، كما أمن المسلمين أمنه الله عز وجل، فالجزاء من جنس العمل. فلا يسأل من ربك وما دينك وما نبيك، وهي أعظم فتنة، هي أعظم ماذا فتنة، الذي لا يسلم منها إلا ما جاءت به النصوص، وهم الأنبياء والرسل، وهكذا فيما يتعلق بالشهداء، وهكذا فيما يتعلق قيل بالصديقين لأنهم أعلى رتبة من الشهداء، وباقي الناس من أهل باقي ماذا الناس ترد عليهم، يرد عليهم هذا السؤال وترد عليهم هذه ماذا الفتنة. ومن الذين لا ترد عليهم ماذا هذه الفتنة المرابط في سبيل الله، من مات مرابطا في سبيل الله فيأمن الفتان، يأمن ماذا الفتان. وهذه من فضائل يعني ماذا البقاء في الثقور وحماية ماذا الثقور، من فضائل ماذا البقاء في الثقور ومن حماية ماذا الثقور ينال الإنسان هذا الأجر العظيم. ولهذا ذكروا عن الإمام الأوزاعي أبي عمرو أنه كان يرابط، كلما وجد فرصة ذهب إلى الثقور يرابط، أبو عمرو الأوزاعي معروف، فكان كلما وجد فرصة ذهب إلى الثقور يرابط، يبقى مرابطا أياما ما يسر الله، أياما ما يسر الله عز وجل، فيريد أن ينال هذا الأجر ماذا العظيم والثواب الكبير الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، رباط يوم في سبيل الله يوم واحد. فكيف لو رابط الإنسان يعني أياما أشهر سنوات أو قضى عمر في الرباط أو قضى عمر ماذا في الرباط، لا شك أن هذا ماذا أعظم وأعظم. فإذا كان رباط يوم وليلة يعدل يعني ماذا الدنيا وما فيها، بل خير من الدنيا وما فيها، فكيف لو رابط الإنسان دائما وأبدا، دائما ماذا وأبدا. فهذا لا شك أنه ماذا من أعظم الجهاد، من أعظم ماذا الجهاد أن الإنسان يرابط في تلك ماذا الأماكن، يرابط في تلك ماذا الأماكن. فقال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وذكر ما يتعلق بالصوت، صوت ماذا أحدنا أو أحدكم ماذا في الجنة، قال خير من الدنيا وما عليها. انظر كم ذكر الخير مرات، خير من الدنيا، هذه خير من الدنيا وما عليها، وهذه خير من الدنيا وما عليها، وهذه خير من الدنيا وما عليها، ذكر عدة فقرات النبي صلى الله عليه وسلم الرباط، وهكذا ذكر فيما يتعلق بالروحة، وهكذا فيما يتعلق بالغدوة، كل هذا ماذا خير من الدنيا وما فيها. وموضع أيضا صوتي أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، خير من الدنيا وما عليها، ولا مقارنة، ولا مقارنة بين الدنيا وبين الآخرة، بين الدنيا. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي تبارك وتعالى أن الله عز وجل يقول أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مهما تأتيك من الخواطر من نعيم هذه الدنيا ما في، ما في مقارنة، ما في ماذا مقارنة، كل يعني وارد من الخواطر على ذهنك وعلى نفسك وعلى عقلك فيما يتعلم ماذا بالخير في الجنة أعظم من ذلك، الجنة ماذا أعظم من ذلك. وذكر ما يتعلق بالروحة يروحها العبد في سبيل الله، في سبيل الله، قال والغدوة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها، وما عليها. ومعنى ذلك أن الروحة ينال يعني ماذا ينال من فضلها خير من الدنيا وما عليها، والذي يقابلها أيضا والغدوة أيضا خير من الدنيا وما عليها. فيقول العلماء أنه حذف الثاني لدلالة الأول عليه، حذف الثاني لدلالة الأول عليه، بمعنى أن الروحة خير من الدنيا وما فيها، والغدوة أيضا خير من الدنيا وما فيها. ولكن الإنسان في مثل هذه المقامات يحتسب الأجر، لا يذهب مباهة أو لأنه شجاع أو لأنه مقدام أو لأجل أن يذكر، لا، تنتبه على نفسك، ينتبه الإنسان على نفسه، وإنما يذهب لله عز وجل، يذهب لله عز وجل. وهل يدخل فيها ما يحصل في هذه الأيام؟ نقول نعم، إذا ذهب الإنسان فرابط على حدود يعني على هذه ماذا الحدود مقابل الحوثة ومقابل الرافضة، فهل يدخل في هذا الأجر؟ نقول نعم، بل هؤلاء أخطر على الإسلام والمسلمين من الأعداء من الكفار الذي هم يعني كما يقال واضحون، من الكفار الواضحين، من الكفار الواضحون. فإن المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون ماذا الكفر أعظم إثما عند الله عز وجل من الكفار ماذا الذين قد أعلنوا الكفر، الذين قد أعلنوا ماذا؟ الكفر. ولهذا قال الله جل وعلا في حال المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأن هؤلاء يخادعون أهل الإسلام، يخادعون أهل الإسلام، كفار في نفوسهم وفي بواطنهم، ويظهرون يعني الإسلام مخادعة للمسلمين. أما الكافر ما يخادعك، يظهر الكفر، يظهر الكفر، أظهره وهكذا باطنه ماذا؟ كفر. وهكذا ظاهره ماذا؟ كفر. الأخطر عليك وهذا، الأخطر عليك هم هؤلاء الزنادقة، هم هؤلاء الزنادقة. فالرباط في الثقور في مواجهة هؤلاء هذا من الرباط في سبيل الله عز وجل، من الرباط، بل هو أعظم الرباط، بل هو من أعظم الرباط. الإنسان يطلب الإخلاص ويطلب ماذا؟ الاحتساب. إذا ذهب ليلة، اذهب زيارة، اذهب دعوة أو زيارة، أمكث لك ليلة وليلتين وتنوي الرباط، تنوي ماذا؟ الرباط، تنال هذا الأجر، تنال هذا الأجر ماذا؟ العظيم، تنال هذا الأجر العظيم. وأي المرتبتين أعظم؟ يعني الشهداء في سبيل الله أو المرابطون؟ لا شك أن مراتب الشهداء أعظم، مراتب الشهداء في سبيل الله لإعلاء كلمة الله أعظم من عمل المرابطين. وقد يجمع الإنسان بين الأمرين، مرابطة وشهادة، قد يجمع الإنسان بين الرباط وبين الشهادة لإعلاء كلمة الله عز وجل، لإعلاء كلمة الله عز وجل. سبحان الله، فيعمل الإنسان قليلا ويثاب كثيرا، تبيت ليلة من الليالي خير من الدنيا وما فيها، وترجع وقد حست هذا الأجر، ترجع وقد حست هذا ماذا؟ الأجر العظيم، وقد حست هذا الأجر ماذا؟ العظيم. سبحان الله، لو أن أهل الإسلام يحتسبون هذه الأجور ويستحضرون هذه الأجور لهان عليه المقام في البرد، وهان عليه المقام من جراء العطش والجوع، يتذكر تلك الفضائل يهون عليه هذا المقام، يهون عليه هذا المقام، يتسلى بذكر فضائل يعني ماذا؟ الرباط. كلما جاءه الفتور، كلما جاءه ماذا؟ الضيق، كلما جاءه العطش أو كذلك الجوع أو الخوف، تذكر هذه الفضيلة، يتسلى، يتسلى بهذه ماذا؟ الفضيلة، فيجد نشاطا لما يتذكر ماذا؟ الأجر، لما يتذكر الإنسان ماذا؟ الأجر. مثل أعمال الدنيا، لو أن الإنسان يعمل من أجل أن يتحصل على شيء من متاع الدنيا، تراه يجد ويجتهد فيفرح أنه انتهى من العمل، من أجل ماذا؟ أو أثناء عمله، أثناء عمله تذكر الأجر المرتب على هذا العمل في الدنيا، يقال إذا عملت هذا الشيء سنعطيك 500 ريال، تراه يجد، وكلما تعب تذكر 500 ريال، 500 ريال، تجده ينشط، يذهب التعب. فكيف لو تذكر الإنسان هذه الفضائل؟ خير من الدنيا وما فيها، هان عليه المقام، هان عليه المقام في تلك ماذا؟ الثقور. فهكذا يحتاج يعني المرابطون للتذكير في مثل هذه الأشياء. صحيح أن في تقصير من حيث ماذا؟ يعني الدعاء في تنشيط من يقف ماذا؟ في وجوه الأعداء مرابطا أو مجاهدا. تذكير مثل هذه الفضائل هذا أمر طيب، تذكير مثل هذه ماذا؟ الفضائل، هذا أمر طيب. ولكن يعني بعض الناس قد يكسل، بعض الناس ماذا؟ قد يكسل. هذا حديث ماذا؟ عظيم، حديث عظيم. وفي مقابل هذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر، ركعتي ماذا؟ الفجر. وهو أن الإنسان السنة ما يتعلق بالسنة، يعني من صلى الفجر قال النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا، سنة من السنن، فما بالك. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله المفاضلة، هل مجاورة مكة والمدينة أفضل أو البقاء في الثقور والرباط في الثقور؟ قال الرباط في الثقور خير من أن يجاور الإنسان مكة والمدينة، خير من أن يجاور الإنسان مكة والمدينة. ونقل الإجماع على ذلك، ونقل الإجماع على ذلك. ولهذا حصلت شبه مناظرة بين أبي الدرداء وسلمان، بين أبي الدرداء وسلمان، فأبو الدرداء يقول لسلمان، يقول لسلمان يعني يدعوه إلى مكة أو إلى المدينة، يعني ويذكر لما يتعلق بفضل مجاورة مكة ماذا والمدينة. وذكر يعني بعد ذلك ماذا سلمان رضي الله تعالى عنه، أن البقاء في مكان يزداد به الإنسان تقوى وعلم فهو من أفضل الأماكن. يعني المكان الذي يزداد فيه إيمان الإنسان وعمل الإنسان وعلم الإنسان هو أفضل الأماكن. لو كان خارج مكة نقول لو كان خارج مكة. ولهذا أيضا في ذكر المفاضلة ذكر شيخ الإسلام هذا الأمر، أن المكان الذي يزيد فيه إيمان الإنسان وعمل الإنسان وتقواه لله وعلمهم أفضل الأماكن. قال أفضل من مكة والمدينة؟ قال نعم أفضل من مكة والمدينة. ولهذا كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم خرجوا من مكة والمدينة، خرجوا إلى الشام، خرجوا إلى مصر، خرجوا إلى العراق، خرجوا ماذا إلى العراق، يتتبعون نشر العلم والخير، يتتبعون نشر العلم والخير. فالمكان الذي فيه الخير وهكذا فيه العمل وفيه العلم هو من أفضل الأماكن. ولو كان خارج مكة والمدينة نقول نعم، ولو كان خارج مكة والمدينة. قال هذا شيخ الإسلام ابن تيمية عندما ذكر يعني ماذا أبو الدرداء لسلمان أنه قال تعال إلى الأرض المباركة، تعال إلى الأرض ماذا المباركة، فرد عليه ماذا سلمان أن أفضل الأماكن هو مكان يزيد فيه علم الإنسان وعمله، يزيد فيه علم الإنسان وعمله، هذا من أفضل الأماكن، أو نحو ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بهذه يعني المناظرة التي جرت بين أبي الدرداء وبين سلمان رضي الله تعالى عنهما. فهذا الحديث من الأحاديث العظيمة، هذا الحديث من الأحاديث العظيمة الدالة على فضل الرباط في الثقور، على فضل الرباط ماذا في الثقور، فتدخل ضمنا من فضائل الجهاد، تدخل ضمنا من فضائل ماذا الجهاد. فإن المرابط إذا حصل الجهاد جهاد، لأنه على الثقور أول من يجاهد هو المرابط، أول من يجاهد هو المرابط لأنه في الثقور، لأنه ماذا في الثقور، فيدخل في فضل الجهاد، يدخل في فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل. والراجح من أقوال العلماء كما قلنا أنه لا يتقيد بوقت معين، هذا الفضل لا يتقيد بوقت معين، قد يرابط الإنسان ساعة يدخل في الفضل، قد يرابط الإنسان ساعة يدخل في فضل المرابطين، يدخل في فضل المرابطين. بارك الله فيك. نقف عند هذا الحديث. بارك الله فيك. قال أحسن الله إليكم شيخنا حفظك الله وأطال في عمرك، إذا كان رجل مسلم في بلد وبلده كافر ثم وقعت حرب بين بلده ودولة أخرى كافرة، فهل عليه أن يخرج إلى القتال وجزاكم الله خيرا؟ يخرج إليه يقاتل مع بلده، هو في بلد كافر وكافر يريد قاتل كافر، لا إله إلا الله، ما ينتفع بشيء حينما ينتصر للكافرين، الكفر ملة واحدة، الكفر ملة واحدة، إلا إذا كان من باب المدافعة، ما هو جهاد طلب وإنما هو جهاد دفع، لأنه يسكن في هذا البلد من باب الدفع عن نفسه وعن أولاده وأهله من هذا المعنى. أما بلد كافر يقيم فيه واعتدى عليه بلد ماذا كافر، أيهم انتصر هو كافر في الأخير، أيهم انتصر من البلدين هو كافر. لو استطاع أن يخرج من بينهم أحسن، لا يبقى في هذا البلد الذي هو فيه ولا ذاك البلد الذي هجم على البلد الكافر. النصيحة إذا كان يستطيع أن يخرج من هذا البلد الكافر، إذا كان لا يستطيع أن يظهر دينه، فإن الهجرة عليه واجبة، فإن الهجرة عليه واجبة، ما يحتاج إلى أن يقاتل أو يرابط، وإنما أعظم الجهاد أن هذا الإنسان يهاجر، إذا كان مستطيعا فالواجب عليه أن يهاجر إذا ما استطاع أن يظهر دينه، هذا هو الجهاد، هذا هو الجهاد في حقه. والله أعلم. قال أحسن الله إليكم، هل يدخل في الرباط في سبيل الله من حرس هذا المركز أو حرس في أي مكان في المجتمع أو نحوه؟ ذكر الشيخ ابن باز سئل نحو هذه المسائل، المرابطين من أهل الأمن والشرط الذين يرابطون في أثناء المدينة لمنع الجريمة والأمن والأمان والاستقرار، هل يدخلون في باب الرباط؟ قال نرجو، قال نرجو أنهم يدخلون في باب الرباط. من ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما ماذا النار، عين باتت ماذا تحرس وعين بكت من خشية الله عز وجل، فهذا إن شاء الله يدخل في هذه العمومات، يدخل في هذه العمومات إذا احتسب الأجر احرص ماذا إخوانه من أن يعني يأتي عليهم شيء، من أن يأتي عليهم ماذا شيء. فالشيخ ابن باز يسأل عن مثل هذه المسائل، قال نرجو أن يدخل في فضل المرابطين والله أعلم، وتحتاج مراجعة. قال أحسن الله إليكم، هل يعد طلب العلم من المرابطة في سبيل الله؟ طلب العلم الخروج فيه في سبيل الله، طلب العلم الخروج فيه يعتبر في سبيل الله. لهذا الشيخ مقبل عليه رحمة الله تمنى أن يموت شهيدا، كما تمنى النبي صلى الله عليه وسلم. مر معنا حديث بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يقتل في سبيل الله ثم يحيى، ثم يقتل في سبيل الله ثم يحيى، ثم يقتل في سبيل الله. لماذا؟ لعظيم فضل الشهادة في سبيل الله. تمناها النبي عليه الصلاة والسلام، تمناها النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيخ مقبل عليه رحمة الله يقول تمنيت أن أقتل في سبيل الله، أي أن أموت شهيدا في سبيل الله. ثم ذكر أن بعض العلماء، جمع من العلماء، قالوا أن البقاء في طلب العلم وفي نشره أن هذا يعتبر في سبيل الله. إذا مات الإنسان على هذه الحال، مات طالب علم، هل يكون في سبيل الله؟ قال الشيخ مقبل جمع من العلماء يقولون هذا، قال جمع من العلماء يقولون هذا، أي أنه في سبيل الله، أنه ماذا في سبيل الله وينال هذه المرتبة العظيمة. أما من حيث العموم فهذا لا إشكال، أن كل طريق يوصل، أن كل طريق خير يبتغي به الإنسان وجه الله، هذا في سبيل الله، هذا ما في إشكال، لكن ما يتعلق بالأمر الخاص. نعم. قال أحسن الله إليكم، في الدعاء اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، هل لفظ كما بمعنى التشبيه؟ لا، الظاهر يعني التعليل، لأنهما ربياني صغيرا فيدعو أن الله عز وجل ما هو كما فعلوا، لكن يجعل الله عز وجل على هذا المعنى، الله أعلم أنها ليست للتشبيه. قال أحسن الله إليكم شيخنا، هل الدعوة إلى الدين من الرباط لأجل إعلاء كلمة الله بالعلم والبيان؟ جزاكم الله خيرا. نعم، هذا من الجهاد. لهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن هذا الدين قام بأمرين، بالسيف والسنان واللسان والبنان. فإن الإنسان حينما يجاهد المنافقين وأهل البدع وينشر ماذا الدين، كالمجاهد، هذا يعتبر من المجاهدين، هذا يعتبر ماذا من، بل أمره أعم، أمر نشر الدين والدعوة وإبطال الحجج وإقامة وإبطال الباطل وإقامة ماذا الحجج، أن هذا يعتبر ماذا من الدين، أن هذا يعتبر من الجهاد في سبيل الله، أن هذا يعتبر من الجهاد في سبيل الله. ولهذا يقول كما قلنا، قال شيخ الإسلام الدين قام بأمرين، قام بأمرين، أمر السيف والسنان وأمر اللسان والبنان، وهذا لا شك أنه في سبيل الله. هذا كان شيخ الإسلام يقول أن الزكاة تعطى لطلاب العلم لأنهم يدخلون في قوله سبحانه وتعالى وفي سبيل الله. الأخ يقول هل حماس من المرابطين؟ حماس إيش فعلت يا أخي؟ حماس محها الكلمة فقط، كلمة فقط محها كلمة حماس فقط، سبحان الله، اسم على مسمى، مجرد حماس، لو غيروا هذا الناس وقد ربما يتفائلون، لكن حماس مبني على الحماس، ما هو مبني على الجهاد بضوابطه بالرجوع إلى طائفتين وهم الولاة والعلماء، هؤلاء لا يرجعون، وهذه عادة الإخوان المسلمين ومن مشى على شاكلتهم. إذا قام شيء فيما يتعلق بالحروب، ما يتعلق ماذا بالحروب، لا يرجعون لا إلى ولاة الأمر ولا إلى العلماء، مجرد حماس، مجرد ماذا حماس. ولهذا انظر إلى جهاد هؤلاء من قديم، من قديم إلى الآن، هل حققوا شيئا؟ ما حققوا لأهل الإسلام شيء، بل حققوا للكافرين أشياء، حققوا للكافرين أشياء، وهو توسع الكافرين في بلاد أهل الإسلام، وتمكن الكافرين من أهل الإسلام. من الذي مكنهم؟ هؤلاء المتحمسون، مكن لأعداء الإسلام هؤلاء المتحمسون، هؤلاء المتحمسون. عنده آلي، وهؤلاء عندهم طيران، عندهم النووي، عندهم المدافع، لكن قد يقول هذه عدة، وأعظم إعداده الإيمان. نقول أين هو الإيمان؟ الإيمان استقامة، إيمان استقامة، رجوع لولاة الأمر وعدم الخروج عليهم، والرجوع إلى العلماء الربانيين الراسخين العاملين. هل هؤلاء يرجعون؟ لا يرجعون. إذن لا عدة حسية ولا معنوية عند القوم، لا عدة حسية إنما هو الآلي، ولا معنوية وهو الاستقامة الصحيحة. النصر من عند الله، إن تنصروا الله ينصركم. كيف ننصر الله عز وجل؟ بطاعته، بطاعته في كل ما أمر. بماذا أمر الله عز وجل؟ بالرجوع لولاة الأمر وطاعتهم إلا في معصية الله، والرجوع للعلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهل هذه الجماعات عدا أهل السنة والجماعة عندهم هذه المصادر وعندهم هذا الرجوع؟ إذا يعني ماذا نزلت بهم نازل؟ أبدا ما عندهم هذا. إذن هؤلاء ما انتصروا للإسلام وإنما انتصروا على الإسلام، هؤلاء ما انتصروا للإسلام وإنما انتصروا على الإسلام بتوسع الكافرين في أراضي أهل الإسلام. ماذا حققت حماس؟ لا تختار يعني صور لك دبابة دبابتين قرحوها فجروها، انظر أرجعوا غزة هذه تراب، أصبحت ترابا، مسحوها مسحا، وتوسعوا الآن إلى لبنان وربما إلى سوريا وبعد ذلك. فلهم ماذا؟ فلا شك ولا ريب أن النظر في أحوال هذه الحروب لا يجد في نفسه شيء أن هؤلاء قد تقول أن هؤلاء مدفوعون من الكافرين، افعلوا كذا وأنتم يعني لعلكم تقاتلون، صوروا للناس أنكم تقاتلون. فقد يكون في بعض الناس مندس بين صفوف أهل الإسلام، يضرب الكافرين ثم يكون للكافرين عذر على أهل الإسلام فيدخلون الديار المسلمة بسبب هذه الحماسة، بسبب هذه ماذا؟ الحماسة. وإلا لا يعقل الدول الكفرية كلها اجتمعت بجانب غزة، من يستطيع يعني يدفع ماذا عن غزة؟ من يستطيع أن يدفع عن غزة؟ هذا يستطيع أن يدفع بالآلي، هذا من السفه كما يقول العلماء، من السفه أن الإنسان ما أعد لا عدة حسية ولا معنوية ثم بعد ذلك يريد أن يقاتل الكافرين، هذا يعتبر من السفه والله، هذا يعتبر ماذا؟ من السفه. الشيخ الألباني سألوه قديما عن ما يتعلق بالجهاد في فلسطين، قال اخرجوا وابنوا دولة ثم ارجعوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. خرج من مكة، خرج من بلاده كاملة، لأنه لا يستطيع أن يقاوم في أول أمره، لا يستطيع أن يقاوم، هذا من حيث المعنى العام يعني. فخرج إلى المدينة بأمر الله عز وجل، فكون جيشا ثم بعد ذلك قاتلهم، كون جيشا ثم بعد ذلك ماذا؟ قاتلهم. أما هذا الذي يرمي بالحجارة، الذي يرمي بال يعني أشياء سبحان الله يعني تعجب منها، يقاتل الكافرين بهذه الأدوات الذي ليس لها تأثير في الطيور فضلا عن الإنسان، ليس لها تأثير في الطير فضلا عن الإنسان، كيف يتأثر ماذا بها؟ هذا من الحمق، هذا من الحمق. فتخشى والله أن وراء الأكمة ما وراءها، أن من الناس من يدبر لاحتلال بلاد المسلمين ويظهر أنه مجاهد ويكون عذر للكافرين في الدخول لدياري المسلمين، مثل هؤلاء الحوثة البلة الذين يرمي لك يعني صاروخ إلى البحر الأحمر في الماء، ثم يرمى بعدة صواريخ، ثم يرمى بعدة ماذا؟ صواريخ. هذا من البلة، أو أنه يعني كما يقال من القوم، أو أنه ماذا؟ من القوم، كأنه يقول تعالوا تعالوا ادخلوا اليمن، تعالوا ماذا؟ ادخلوا ماذا؟ اليمن. فهذا والله يعني ماذا؟ من البلة. فالرجوع إلى طائفتين في مثل هذه النوازل هو العصمة، الرجوع إلى ولاة الأمر والرجوع إلى العلماء، والرجوع إلى العلماء الراسخين الرباني. هاتوا لنا واحد من هؤلاء العلماء الربانيين أفتى بالجهاد الآن هناك، ما سيجدون، ما سيجدون إلا هؤلاء المتحمسين، والمتحمسون هذا لا يدفع بنفسه ولا بولده، وإنما يدفع بشباب الأمة، يذهبوا للجهاد في سبيل الله في... طيب ولماذا ما تذهب؟ لماذا ما تذهب للجهاد في سبيل الله؟ ما سيذهب، ما سيذهب للجهاد، وإنما يجمعون أموال ثم يفعلون بها المشاريع والبيوت والأكل والشرب والضحية. هؤلاء الشباب المتحمس اذهب للجهاد، اذهب للجهاد. طيب لماذا ما تذهب أنت للجهاد؟ ما تريد الجهاد؟ ما تريد الجنة؟ لماذا ما يذهب ولدك؟ لا لا احنا ما سنذهب. بل حصل قصة لسلمان العودة لما حث على الجهاد في خطبة أو في محاضرة، ولده سمع هذه المحاضرة تحمس فذهب، ثم رجع إلى البيت، أين الولد؟ قال الولد ذهب للجهاد، أنت حمست على الجهاد، الولد ذهب للجهاد، يتصل بالمسؤولين بالمطارات، ولدي ولدي ولدي، ليش ولدك؟ خليه يذهب للجهاد، أنت حمست الناس على الجهاد، أولى الناس بالخير أنتم، أولى الناس بالخير أنتم الذين أحدثتم ماذا عليه. فأرجع ولده ما يريد، يقول كأنه بلسان حاله لا بلسان مقاله، الجهاد لغيرنا ما هو لنا، كالذي يحث على الصدقة، يعني يقيم خطبة عظيمة عريضة تصدقوا، تسمع الزوجة في البيت وهي تطبخ له ماذا؟ اللحم، فتصدقت، سمعت يعني فضائل الصدقة، فجاء إلى البيت أين الغداء؟ قالت إيش ما غدا؟ قال الغداء الذي تركته ماذا في البيت، يعني اللحمة وكذا، أنا أريد الغداء وكذا. قال تصدقت به، سمعت الخطبة الجميلة الطيبة. قال هذا للناس ما هو لنا، هذا الوعظ للناس ما هو لنا. وهذا حال هؤلاء الجماعات، الوعظ للناس ما هو لنا ولا لأبنائنا، ليس لنا وليس لأبنائنا. فلا تغتر بالحماسات، إن لم تضبط بالشرع ما لها معنى. طيب الله، أنا بارك الله فيك.